قال والتحقيق ان الله يشرع الاحكام من اجل حكم باهره ومصالح عظيمه، ولكن المصلحه في جميع ذلك راجعه للمخلوقين الذين هم في غايه الصقر والحاجه الى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. فهو جل وعلا غني بذاته وغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. واعلم اولا ان العله قد تكون حكما شرعيا وما تقدم في قياس الدلاله، وقد تكون وصفا عارضا كالشده في الخمر، وقد تكون وصفا لازما كالانوثه في ولايه النكاح، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقه، وقد تكون وصفا مجردا كالكي عند من يعلم به تحريم الربا في الضر، وقد تكون مؤكده من الاوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاحتياط والازدحام وغلبه العيش عند من يعلم بذلك تحريم الربا في الضر، وقد تكون نبيا نحو لم ينقل تصرفه لعدم رشده، وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب كالمناسب كالاسكار وتحريم الخمر. والظاهر ان المراد بغير المناسب يشمل امرين، الاول هو ما لم يتحقق فيه المناسبه ولا عدمها كما تقدم في الدوران، الدوران الوجود والعدم قوي يعني تحقق المناسبه فيه قوي، لكن الدوران الفرد الذي تقدم معنا الفرد فقط هو الذي فيه ضعف. كما تقدم في الدوران وقياس الشبه، مع قياس الشبه لم يتحقق في المناسب، من أن الوقت المناسب في الدوران والوقت الدائم في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه المشبه الترديد من جهة أخرى. وكذلك الوقت المغنى إليه في مكة البناء والتنبيه، فلا تتوقع من الرسوليين لا يشتركون في المناسبة، ولكنه قوي هو الوصف الذي من الإمام الحديث لا مال من أقوى مثابه إلا ومن أقوى من مال ما يشبه به الناس الكفرية. قال الثاني وما تختلف فيه الحق ما تختلف فيه الحكمة عن العلة لبعض الصور. التأمين هذا ما تخلف الحق الثاني من الامور غير المناسبه التعريف، وما تخلفت فيه الحكمه عن العله، يعني عنده تختلف او ما تخلفت، وما تخلفت فيه الحكمه عن العله في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب. ومثال المسافر سفر ترفه جنان على معنى، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص في سفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن العلة التي هي السفر موجودة. ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم بتخلف الحكمة، وأن الشرع علق الحكم بالسفر، السفر هو العلة وأن المشقة هي الحكمة وليست هي العلة. لكن تقدم معنا على أن بعض العلم يطلق على الحكمة علة، والصحيح أن العلة هنا هو السفر، وإنما تلك حكمة حكمة العلة. قال وصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمة هي أن السفر مظلة المشقة غالبا، والمعلل بالمضان لا يتخلى في تخلف حكمته اعتذارا للغالب وإلغاء للنادر، ومن الأصل أنه قد بني الحكم على السفر واعتبرة المظنة وهو المشقة غالبا، فإذا لم يجد مشقة فما زال الحكم على ذلك. ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلم به قولا واحدا، وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يتلقى وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رزق الولد. الآن العلة قد تكون وصفا غير موجود لكن يتلقى وجوده، الشرع حرم أن ينكح الرجل الأمام مع قدرته على أن يكبر. قالوا العلم في ذلك أنه إذا ولد له ولد وقد تزوج بأمام سماحة ولده اعتبر رقيقا لمن؟ لمالك الأمام، لسيد الأمام. إذا تزوج الإنسان حر بأمام فولدت له ولده فولده عبد لمن؟ لسيد الأمام. فحرم الشرع أن يتزوج الرجل الأمام إلا في الضرورات من أجل أن لا حفاظا على الحرية. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.